استنيته العمر كله، قال لي يا دوب دقاه وهرجع اوام. وفاتت ليالي وزاد انشغالي، يا ترى غصب عنه ولا نسي الغرام؟ من تلات اربع ايام وانا عيني مش عارفه تنام، من تلات اربع ايام وانا عيني مش عارفه تنام، واليوم بيفوت عليا كانه عشر ايام. من تلات اربع ايام وانا عيني مش عارفه تنام، من تلات اربع ايام وانا عيني مش عارفه تنام، واليوم يفوت عليا كانه عشر ايام. حرام.